حديث نحصد نتوشاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله كر عباسي خدشي باب برازي أنه أتاه رجل ظلمك هتنك فقال وجود يا أبا عباس يا باب عباس نبي كر ويج عباس بو ونبي باب ويج عباس بو قال هندي قوتي يا أبا عباس إني إنسان هنديك أزم أسمروبتني إنما معيشتي من صنعة يدي معيشتي من الشولة دست منه الشولة كان وأسبت جي وإني أصنع هذه التصاوير وهنديك أزم أزبان تصويرات شتكن أشكلات شتكن فقال ابن عباس عبد الله خديجة رازي بتنقوتي لا أحدثك أسك صحبة بتناك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو صحبة نبت يمش في غنبري قول أبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول بيش من قول في غنبري أبي صلى الله عليه وسلم تقول من صور صورة هركسك تصويرك تشيكت فإن الله معذبه قد تعالى سر في تصويري ببك يسي عذاب حتى ينفخ فيه الروح حتى روح الدك وليس بنافخ فيها أبدا وأبدا جك نشت روح الدين فرب الرجل ربوة شديدة البيجتن جلق بهنا أبي كسي أبي ظلمي أبي تصوير كتكرن طنجي واصفر وجهه سرو جابت ويجيك زرب فقال عبد الله قوتي ويحك ويح كلماك ترحمي يا دلت زمانيا إن أبيت إلا أن تصنع فكرهرت لتصوير تشيكي فعليك بهذا الشجر تو بخو دارو بارا تشيكي كل شيء ليس فيه روح هر تشتكي روح تيدانا بتن تصويرت وان تشتت هوصا بخو تشيكي ناتي تصويرت تشتي خدان روح تشيكي